بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد درسي أنا عاو كبلا بنا يا آية دكوي الباطنات سورة يونس وحنوس السعودي قال الله هذا الإجرادين نبي قام الوسع الدجي آية وصي أنبياده هذا الوسع الدجي معجزاتك سيدانشي النبي صالح iyo ushii nabiyullaahi Muuse iyo gacantiisii oo kale ama maayidatu Ciisa jawaabti la siiyana waxa ahayd faqul innamal ghaybu lillaah waxaas maqana mucjizaadka ah keenisteed ilaah shaqo ku leh fantadiruu inni ma'akum min almuntadiriin wa idhaa adaqna an-naasa raxmatan min ba'di darraa massatuhum إذا الله مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون إلى نظور رميا بن آدم كدل الإنسية نحريس لما تقول لعضي كذب وهو إن غنسا مركي أوارتي كل أعضاء الله برواقي أما مركي أي caafimaad daradu haysayba qurka laga qaado la caafimaadiyay ama shidadii ka bacdiba maartay fudayd la siiyay markaasi aayaadka ilaahay ku jeesteesayaanu beeninay wa idaa adaqna annaasa dadka hadii aan dhadhan siino oo taabsiino raxmatan naxariis min bacdi daraa masadhum dhibaato taabatay kadib hadiin xariis la siiyo oo abaartii ku dhacday haddii aaran uu ka dambeeyo roob la'aantii haddii roob ay ka dambeyso idaa lahum wa ilayhin makrun fii aayaatina aayaadkeenay makri iyo dhagar iyo takdiib iyo beenin iyo istihzaa bay ku samaynay qul waxaad tiraahdana maxamedow الله أسرع مكرا إلهي مكر إيسا دقدق بدن وكودة كدقدق بدن استدراج إلهي وحكو سمينا يا سبانسف إلهي أم الأيان إن العذاب مركز الدب انت الله قد لغي أيها ورموغا لقبنا يا وأن وحبا ورهين وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد حديث النبي قال وكي آي إن الله لا يملي للظالم ظالم كلاه وأسوغا عقوبة لكم أسود الدجيو هذه ابن آدم كانت الدب لك قال وحاجة أشعي إسلام مركي بإن آدك جوابت وقفك أسعاد وحكو لفتيد محاولة وكاد أحسن أقفك على هذا فرصة هذا أي موقتا وكا عرضا يقفكا مسوى قبكر تهدو مالك لو كاقل إياه لكن إلهي من الله قبح سنة يا ملك مالك إلهي وأكادنا إياه وأداجنا إياه وبرواقين إياه وأوراحين إياه وحبوسين إياه مالك بكتو سير هذا مالك أنا رابا بسبة هالمر لقبانا سيدتك عمكو سوى مرة مجرمين تاهاي مالك واحد ربان سمايان oo kibirkii uu ka bato marka ka bacda la qabanay fir'aawn goorma la qabtay wax alla markii ilaahay ma sheegtay oo nabiyullaahi Muuse uu raacdaystay oo badii uu galay markaas la qabtay markaas waliba isdiibo yiri aamantu billadhi aamanat bihi banu israa'il wa ana min almuslimin aw ninki salaadaha ilaahay ma sheegay al ana wa qad asayta qablu وكنت من المفسدين هذا ميالنا وحربه ربنا إسرائيل الرمائية وإسليبي ملايين لكن إلهكم مدد الجن إما سوى قرتيوية هايستي أو حكومي أو ظلم السمايني انتاس إلهي وأسوكي مالك إلهي علم كيسي دلغات كيسا آدو بدنية هاي من هذا كلام معه وإذا أذقنا الناس dadka hadii aan dhadhan siino taabsiino raxmatan naxariis min bacdi daraa dhib kadib dibkaasoo masatum taabtay ilaa lahum makrun wa ilayhin shirqoolid iyo dhakrid iyo beenin iyo istihzaa fii aayaatina qul waxaa tira allaahu asraacu makran ilaahay makrigiisaa ka degdeg badan midka bini aadamka oo ayaga makrigoodiiba muqaabalo loo sameeyey laakiin ilaahay lama dhihi karo sifaatka ilaahay makri kuma jirto maxaa yeele makrigu sifaat naqsiyaba oo wax la shirqoolayo la dhakrayo ilaahay makri looma tilmaami karo sifadaas laakiin ayaga makrigay sameeyaana lagu abaalmariyey oo laga jaasiyey ina rusulana sidaasay tahay iyadoo ilaahay uu qabtay rususheenna malaa'igta ah yaktubuuna waxay qorayaan maa tamkuruuna wixii aayaadka ilaahay iyo rusushiisa aada ku makrisaan ayagaa qoraya maxaa ka fakanaya ina rusulanaa rususheenna malaa'igta ah yaktubuuna waxay qorayaan maa tamkuruuna wax alla wixii aada ku hagarsateen markaas ilaahay u bandhigayaan markaas ilaahay idinka abaalmarinaya wixii ilaahay loo geeyey oo ay soo qoreen malaa'igtu wa ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun huwa aladii yusayirukum fi lbari waalbaxri xata idaa kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin tayiba ilaahay wuxuu nooga waramayaa awooddiisa aada u maaragtay ballaaran oo mararka qaarkood bini aadamku markuu khatar galo wuxuu maaragtay ogaanayaa xaqiiqada jirta ilaahay mooga cid kale wax badbaadinaysa inaysan jirin wax alla wixii isagu uu awal ilaahay uu shariig yeelayay ama uu caabudayay oo asnaam iyo khayrkooda waa iloobaya markaas ay khatartu timaado huwa alla alladii waa allaha yusayirukum idinku socodsiiya fi lbari biriga waalbaxri iyo badda huwa alla idinku socodsiiyaa oo idinku xifdinayaa oo idin ilaalinaya huwa aladii yusayirukum waa ilaah idinku socodsiiya awooddiisa fi lbari waalbaxri biri iyo badba ilaah idinku socodsiinaya hadda daa'iraada la helo waa aragteen maa daalika haddii wax yar ay wax isdaba maraan wax alla wixii ku jira iska baaba'ayaan haddii loogu talagala yaa ku socodsiinaya diyaaraddaas hawada marayso konteynarka ah oo kuu qufulan adig ilaah wada oo geynaya meeshii loogu talagalay marmarka qaarkoodna haddii qadartu timaadana hadda waa lala qalimay oo waa arkayseen intaasoo maaragtay mar baa dadka la sii daynayaa waqtigoodi ma jirin marmarna waxbaa dhacaya xaadisaad cid wax ka qaban karta mar marka ilaahay baa ku xifdinaya dadka biriga iyo baxriga labadaba xataa idaa kuntum markaad ahaatiin fi lfulki dooniyaha wa jarayna bihim ay doonyihii la socdaan dadkii biriixin dabayl tayibatin wanaagsan wa farixuu bihaa dadkiina ay ku farxaan baasha say u socoto ay iskugu duba dhacday jaa'ataa markaasa waxaa u yimid dooniyahaas riixun caasifun awalan riix kalaa waday dabayshii waday oo socodsiinaysay baa waxaa ku timid mid ka xoog badan riixun caasifun waa dabayl aada u adag shadiid ah wa jaa'ahum almawju hir baa uga yimid doontii min kulli makaanin meel kasta jiha kasta iyo dhinac kasta baa waxaa uga yimid mawj wadannuu waxay yaqiiniyeen annahum ayaga uxiita bihim in la hareereeyey oo halaag ay ku jiraan markaasay dacawullaaha allay baryeen markaasay ogaadeen inay ku jiraan dabin dacawullaaha allay baryeen mukhlisiina lahu ayagoo ilaahay u khaalis yeelaya u saafi yeelaya addiina daacada iyo hoggaansa ilaahay isku dhiibeen cibaadadiibay u ogolaadeen shalay u diidanaayeen oo baryadan waxay ka mid tahay yani ducada yani cibaadada ka mid tahay ilaahay baryayaan oo si khaalis ah ay ku baryayaan wax alla wax shirki ah aan la socon, weliba waxay ku dareen dhaar iyo maaragtay nadar shardi, lain anjaytana wallaahi lain anjaytana, haddii aad naga badbaadisid min haadihi xaaladan aan hadda ku jirno, lanakuunanna waxaan ahaanaynaa min ashaakiriin, kuwa ilaahu nicmadaada ku shukri baan ahaanaynaa, sidaasay yidhaahdeen oo ilaahay ku baryeen. Falammaa anjaahum, alla markuu badbaadiyey, idaa hum waaba iyagoo yabguuna fi lardi, dhulkii baqyi iyo dulmi iyo xadgudub ku samaynaya, bigayri lxaqi xaq darro, dhulkii way fasaad iyo kharbudaad ka sameeyeen, yaa ayuha annaasu dadow, innamaa baqyukum, gardarradiinnu, calaa anfusikum, adinka naftiinna kusoo laabanaysaa, ilaahayna wax kama qaadi kartiin, rusushu soo dirana wax kama qaadi kartiin, kutubtu soo dejiyana wax kama qaadi kartiin, innamaa baqyukum calaa anfusikum, wa in asa'tum falaha, in axsantum axsantum lianfusikum wa in asa'tum falaha, mataa alxayaati, middaan waa noloshii adduunyada mataacdeedii addunya dhaweed, uma ilaynaa marjicukum, adduunyada markii laga tago ilaynaa xaggeenna buu yidhi alle, yaa marjicukum, laabadkiina uu ahaaday, fayunabbi'ukum, alla wuxuu idi kaga waramayaa, bimaa kuntum, wixii aad ahaydeen adduunyada, tacmaluuna kuwa ku sameeya, camalkaa samay jirteen ayaa laydiin sheegayaa, in khayran fa khayr wa in sharan fa shar. huwa aladii yusayirukum fi lbari waalbaxri, ilaahay waa midka idinku socodsiiya biriga iyo baxriga oo ilaaliya, xataa idaa kuntum, markaad ahaatiin, fi lfulki doonyaha, wa jarayna bihim, doonyihii ay la socdaan, biriixin tayibatin, riix wanaagsan, ila waagaas waxay ku socdeen doonyuhu shiraac iyo wax lamid ay ahaayeen, doonyahan hadda maaragtay matoorada iyo ma ahayn, horumarkaa lama gaarin, dabayshaas kaliya wadda, marka dabayshi la waayana iska istaagays. jarayna bihim, doonyihii dadkii bay la socdeen, biriixin tayiba, riix wanaagsan, wa farixuu biha, waa ku farxeen, jaa'ata, markaasaa waxaa u timid, riixun caasifun, dabayl daran baa u timid shadiid ah, wa jaa'ahum almawju, hirna waa u yimid, min kulli makaanin, jiha kasta iyo dhinac kasta, wa dhannuu, waxay yaqiiniyeen, annahum ayaga, uxiita bihim, in la koobay oo la hareereeyo halaag uu maaragtay u yimid, markaasay dacawullaaha, alla baryeen, mukhlisiina lahu, iyagoo ilaahay u saafi yeelaya, addiina ataaca walcibaada, la in anjaytanaa, waxay ku dhaarteen haddaadna badbaadisid allow, min haadihi, middaan hadda aan ku jirno haddaad naga sabato bixisid, lanakuunanna min ashaakiriin, waxaan noqonaynaa kuwa kugu shukriya, oo nicmadaas aad noo gashay badbaadada ah waad kaaga mahadinaynaa. falamaa anjaahum, alla markuu badbaadiyey, idaa hum yabguuna fi lardi, dhulka ayay baqyi iyo dulmi ku sameeyeen, bigayri lxaqi, oo xaq darro ah, wa idaa masakum duru fi lbaxri, dalla man tadcuuna ilaa iyaah, markii badda dhibaata idinku taabata sidaanoo kale hadda mawjada iyo hirku ay kacaan, dalla man tadcuun, wixii aada baryi jirteen ama aada caabudi jirteen waa lumeen, ilaa iyaahu, asaga moogi alle. falamaa najaakum ila albari acradtum, markii ilaahay biriga idiin soo badbaadiyey waad ka jeesateen shukrigii, aada tidhaahdeen lanakuunanna min ashaakiriin, waa aayadaa suuratu lisraa, wa kaana linsaanu kafuura, bini aadamku sidiisaba waa kafuur, oo waxaan soo marnay hadda إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم وكما قال إذا الله مكر في آياتنا وابا إلا يبابا وئي وصامري حلونا يصامرني وفكا دينتا لبعات الغتاب سيئو آن مارتي لبعات داس مارك اللقصة وتبعيو مارك أن لم يدعنا إلى ضر المسا واسك سعاني مارك إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يعني وحوى ظلمي إيو حد قذب بينوك كسامين يعني حق دراء كأن لم يدعنا إلى ضر المسو على أساس بسامر ودكي أمارتي نقبر يمضى سامر نناح سامر أي لم يديها يا أيها الناس دبوا إنما بغيكم قردردين إيو ظلميين الضوامة إلهي الظلمين إيسان إيو الرسوشة إيا كتبت إلى سيد الجيي إيا بين أنت حقا بين إنسان على أنفسكم أذيك نفتي إنه بوكس على بنايا دردرة داس يظلمها متاع الحياة مدى المركة وحوة ومتاع الحياة الدنيا ما رشع الدنيا ذا لو أما اللي ذا تقرى عليه لو مركة لماته ثم إلينا مرجعكم لا بشدينا إيا معالكينا يا مرجع نوا أنا الحق أنا علوي فننبئكم عن الكجوا رمينا بما كنتم آذان الدنيا تعمرون كوشكاية أعماش الذين ورميا والذين أوفينا يا فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه أفكي مرك خير كهرة عمل كيسي لا يكون هذه قفك شر إيو حمانك ألانا نفتي ساعة إيو عدك لأمكيني أستغل إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام الدنيا ده أمرك الله رفع هذا إيو وقرد الرضا إيو ظلمك إيو حق ديدني ماذا بدك أكامتي تصالح إذا إلهي مبره نوشأ دوية مركب على قبل مثالي روب كدعي نلك نل أبارة وقللناي روب كدعي وروب تمركب كدعي برواقع يسقبستي وعلى وحدات عنيين أما الدنيا عني صابحين نلك مركب آد برواقع مغلو قرحان هذي oo dadkii joogana ay u maleeyeen ay warintaan inay iska baleeyeen baa hal marba waxa u yimid amarkii Alle hameen ama maalin markaas waxa laga dhigay wax la gooyay sida bal beer ku yaalo la goostay shalaba waxaan jirin taas oo kale laga dhigay adduunyada markaa shalaba waa joogtay barina ma joogtay shalaba markii uu keenay tala kuma iimaan adiga aaladahay iyo doorashada hadda markii laga wadaayna doorasho iyo talo iyo intii aad rabtay ma joogi kartid waxa lagu siinayo wax kooban ee aad waxta inta rabtid ma aha dunyada waana loo dhinta baashi oo loo rafaaday cidii dad ka baxay dadku waa u gaaloobeen Ilaahay bay maaratay ku diideen rasuulshiisay diideen kutubtii diideen waa ka dunyada marka loo digi dam leeyahay oo dadku maaratay dibkaas u keentay sidaan waa wax jiray hada nur ah iyo iftiin barina maalma ka bacdi ama maaratay bilo iyo wax yar iska baabiido sidaas ay mithaal ka dhigay inama masal hayati nolosha tusaaleheeda mataalkeedu nolosha adduunyada dhaweed kamaayn biyo ayay la mid tahay أنزلناه بها سكسر الدجيني من السماء حق سرع إركا فاختلط به به سببتي سوحا اسكو درمي نبات الأرض قلت وحيك سوبحي مما يأكل الناس تتوحى عنيان ومراء والأنعام يحولوا وحى عنيان وعوص إيو قيله مراء لفتو الحيوان قوى عنيان تتوحى عنيان ومشترك حتى إذا أخذت الأرض قلك مركو قبصدو قاتي زخرفها طلال كيسي مارتي نوركي وزينت وأرضني أي اسمون ريسوس قرحسي ومارت مرين كيدي إيا قروح جيدي إشاب بحضي وظن أهلها الدنيا الأهل كيدنا أي أمرايين أنهم أي قادرون عليها الدنيا إني أولان بأيك أسكليهين أتاها وحاويمد أمرنا أمر كنبا أويمد إلى الله ليلا همين أو نهارا أما مال فجعلناها وحكيالني حسيدا مثل قوستي بل قوستوك كأن لم تغنى بالأمس ومدى شال الجرين وكلا ما الله إنه تسيرنا وكلا مركي هلاقي كل عي بس سيد أصحاب الجنة فأصبحت كالسرير ما القبتان أين أغلت وأنجرين إلا وحكوت الشذان إن الصباح انتهك اللهام ومساكين تمارت دبر جبيان القواصة أنا حرصي حرب الغم ارتب دبر عذاب أيمد نقبل إلا الصباح مركي يمادين فتنادوا مصبحين أسكيه أن اقضوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين إن من عيانه ومساكين تؤدي ذا حقه دي سلاسة يكسوا كلهان أو كتشة دي. فلما رأوها قالوا إنا لضالون مركا أركان بارتي وحبك أولي وإلى الله صنع ما أنا ما بارتي لما يقول الله بل نحن محرومون ما يملون سنين بارت واتعية لكن أنا لقى هوجي وعن قوصلها المرة قال أوصدهم ألم أقول لكم لولا تسبحون إنما مثل الحياة نرشة تساليه الدنيا إيدو كما إنبياء يلغو مثالي أنزلناه من السماء بها سواء حق سركس الدجيني فاخترض به بسبب الأرض بسبب الماء به سببت سواء اسكو درمي نبات الأرض وكسو بحيي مما يأكل الناس والأنعام وحدته عنيين أما عنيين دويد أنعمته حاله يلي الله يعري حتى إذا أخذت الأرض قلك مركو قبصد وقاتي زخرفها طلال كيسي إيا النور كيسي إيا إفتين كيسي زخرفه وهو عمارتي ملك الذهاب قاوك سورة الزخرف سمجرت وزخرفا وذهب كيسو طلاله مركي آدو طلاش الدنيا دي وزينت أو أيس قرحسي موند إيا مارتي مريبا كم مغضي وظن أهلها الدنيا أهل كيدنا أي ملايين أنهم أيقوا قادرون عليها على الدنيا الدنيا إن أود كرام وأيقوا إسكاليهين سيادة ذاتك قاركود كبر تكبطي الدنيا إن حكمان الله يستعلم مركز إليهم وحصل السماعية الدنيا واحد دبار دي كرام ريت الله يستعلم وأسلاس كرام الدنيا إن حكمان إسكو ملايين أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أمر كنبا أييمد همين أما مالين فجعلناها وحن كدقني حسيدا مثل قوستي كأن لم تغنى بالأمس يعني كأن لم توجد بالأمس شلعي وحن جرينا كلا وحن ناشب كنا قيم أو كلا أي نقطي كذلك سلاسة نصو عديني بأن نفصل الآيات آيات سلاسة نقو كلا بيامينينا وحجين كي أدلة عديننا لقوم يتفكروا نتكلم المهانة نتكلم عقل قولة كفكري وصف عن عبرق هذا ومثل كالدنيا إن بابا عيسو وصف دك دك أي أتك عيسو نتكلم كوكة سومين نتكلم أسبان وحبيان ما رأيت لما يعني آية الله معناها سورة الكافية زمر حديد إيو سلاس إلهكم مثاليي واضرب الله مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاقترض به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح ونغضي أو سببرة أو دويش فرقناس واجهد مكة بابا مركة ورنا طلال إيا إفتين إيا قيديه إسقبصدي إيا الدوق بات إيمانا أيا مركة جوكتو بربرين مغانيس والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم إلى أن يكون ناشا جاي الدنيا هي صدى أي مارت وهلاك سميسة أو أي أبا بعيسة كان نادي بعدت كلا جعلي سينا يا أو لوجو يرى يا أو آه أيدو مال لوجو عري والله ألا يدعو دتك لوجو يرى يا إلى دار السلام دار النبت قليا وجنة مقعدة الحسنى الجنة دار السلام ودارنا بتقديره والله يدعو الله وحدتك أبوية يا إلى دار السلام دارتي النبات قلية دا والله قلنا بات قلية آفات إيا النقصان إيا مارتين زولتان إيا قبو إيا قاجو إيا مارت درحمو إيا مارت دمشو وحاصل لن ولا قلنا بات قلية مالا جرم مالا مالا مارت لبانا يماهان مالو قاجوانا يماهان مالك قبوبة يماهان وانا بدقلي واح برواقوه واح آد مارت لبستيد ما أركيسيد وانا بدقلي الدنيا دعوه ماشا انت اقول نبدقلي بنا اللاعي ولي واح وكما دعين واتا هالمر أفرتني يسالق فالمر كل ماتي الدنيا دعوه سلاس مالك الله صباحي حمد جرا والله يدعو إلى دار السلام دار النبت قليلا وإله ذات قوية رأي واحد كدعا يا ملا أسكر مجوكتو سكورد مجوك واحد مارت واردين مجرا واحد استعار يا ملا بمان هو النبت قليلا سلام سلام سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام قولا من رب الرحيم والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ويهدي الله وهنونيا من يشاء عدو دونا إلى صراط مستقيم ودتوسا ودتك وهنونيا وإسلامك ودواسا قارسين يسوى دار السلام أجين سيئون للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون إلا يكون قوى الرمي مرك قفك عمل كيسا وناجي وعمل صالحة إيا مارتي إيمان في عن ليمد إنو قليه دار السلام أما الحسنى وجنة للذين قلدي وحليهن أحسنوا وناجي الحسنى أحسنوا وحي وناجي عمل كودي نيذودي فعل كودي قول كودي ووناجي الحسنى تي وناقة بدنا ذي لينا جنة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وزيادة هي جنة وحك زيادة وآسل حديثة نبي كفة سرتي النظر إلى وجهه الكريم إلى وجهه صلى فيه وزيادة أو جنة ذي كوين هي الرضوان كيب النظر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة صمع إلى مرك وجهي صلى فيري وحك استوى كوين للذين أحسنوا ضدك وناق السمائي وعمل كوذي السقي الحسنى بإليه انتي وناق بدن هذا الجنة وزيادة يتعرات وحجر حديث ووريي صهيب ابن سنان ومسلم وصاصاري رسولك آيات دانا الأخرية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وحنير النبي إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد ahlu jannada hadday jannada galaan, ahlu naarkuna naarta ay galaan, waxaa dhawaaqaya munaadi xagga rabbi, yaa ahla aljannati, ahlu jannow waa loo yeeray, ina lakum cinda allaahi mawcidan yuriidu an yunjizakumuuhu, ilaahay agtiisa waxaa ku leedihiin ballan laydin oofinay. فيقولون وحيلين أهل الجنة وما هو محيا بلنكاس ألم يثقل موازيننا ميزان كأن إلهي صوم عشلين حسناتك ويبيض وجوهنا وجيدنا صوم عدين ويدخلنا الجنة جنة صوم مقر ويزحزحنا من النار نار صوم مفقين. قال وحيل النبي فيكشف لهم الحجاب الحجاب كيف يسكق هذا فينظرون إليه إلى يفيرنا فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه إلى يبقى قدرته الله مسين شيء لقد جعليه إنه الله وجه سفيريان ولا أقر لأعينهم إن ده هذا هو قوس بضب فرحت يا رأي رأي بكجران marka hadiskaas ziyadada fasiray wala yarhaqu madabola ya wujuhahum wajiyadooda dadkaas ahlu jannaha ah qatar bar wala dhillatun iyo darxumo iyo dulinimo ulaika ashabul jannati kuwaas waa jannada asxaabteeda hum ayagu fiha jannaday khaaliduuna kuwaaraya wala yarhaqu wujuhahum wajiyadooda ma daboolayo qatarun waa boor ilaa ahlu naarka waxaa daboolaya sida aayadaha dambe ay cadayn doonaan yacni maarata boor tarhaquhaa qatara ulaa'ika hum kafarat alfajr. Laakiin dadka mu'miniinta ah tacrifu fii wujuuhihim nadrat annaciim wejigooda waxaa laga garanayaa nicmada sayu barwaaqaysan yihiin kuwaana indhihii god galay wejigoodu maartay waa boorkiiba saaran waa madow yahay yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh ahlu naarkana waa weji madow yihiin ahlu jannahana wejigooda waa cad yahay walaa yarhaqu wujuuhahum wejiyada ahlu jannaha ma daboolayo qatarun boor walaa dhillatun ama dulinimo أولئك أصحاب الجنة كو أسوى جنة أصحاب تيدا هم أيقوا فيها جنة خالدون كو أريا داتكم مركب الله قيبات دات للذين أحسنوا إيا والذين كسبوا السيئات لا أصنعوا كو كان وكو والذين كو كسبوا كسبضي السيئات حمان يالك جزاء سيئة حمان أبا المرين تيدو بمثلها وأيضو كلي أي التي وعدالت إلى حمان تأي سمايا ملا باللاب وزيادة لكم الدر بينما ذكر الله باللاب حسناتك من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها سمى إلى كسب الله. لكن وجزاء سيئة سيئة مثلها وأنا حريص عليك المتحدة والذين كسبوا السيئات ذاتك حمان تكسبضي جزاء سيئة حمان أبا المرين تيدو بمثلها أيضا قال إنه أبا المرين وترهقهم وحاد دبولي كوان حمان تكسبضي ذلة دل النمو أيضا دبولي ترهقهم ذلة دل النمو وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. ما لهم من الله إلهي حقي سمله من عاصم وحك إلالية وحك منعية عذاب كألا. يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. malaja ilaahay laga maan galay ma jiro ma allahum kuwa xumaanta kasbaday male min allahi la xaqiisa min caasimin wax ka manciya cadaabkiisa ama ka ilaaliya waaqi kaanamaa waxaad u malaysaa uqshiyad in lagu daboolay wujuuhahum wajiyaalkooda qitacan gaballo min alleyli hameen ah mudliban oo gudcura hameenka qaybihiisa in maaragtay wejigooda la saara u malaysa si u madow yihiin kaanamaa uqshiyad waa in lagu daboolaad u malaysaa wujuuhahum wajiyadooda qitacan min alleyli gaballo hameen ah mudliman oo gudcura mugdi ah wujuuhun yowmaidin musfira aalu janaali waa dhalaalaysaa daaxikatun mustabshira wawujuuhun yowmaidin calayhaa ghabara tarhaquha qatar ghabara marka waa mugdigaas iyo boorkaas ulaa'ika asxaabu annaar kuwa ulaa'ika asxaabu aljannati أولئك أصحاب النار كواس ونارت أصحاب تيدا هم فيها خالدون أيونا كواريا أهل النار كنا هو خلود في النار أهل الجنون هو خلود في النار ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون halkaan waxa la galaya marka qiyaamada muqaal kamida muqaalade dadkii inta lasku keeno kuwii wax caabuday iyo kuwii la caabuday baa la qolo walba waa hadlaysaa wa yowma maalin ka sheekee naxshuruhum aan kulminayno jamiican dadkii oo dhan ahlu ardihii oo dhan jinni iyo insi barri iyo faajir kulligood waa la isku keenay waxasharnaahum falam nugaadir minhum axadan qabna lagama tegin jamiicahum yowma naxshuruhum jamiican dadkii oo dhan baan isku keenaynaa uma naquulu waxaan ku leenahay liladiina ashrakuu dadkii shariiga yeelay waxaan leenahay makaanakum halkiina jooga antum washurakaa'ukum adinka iyo shurakadiinnu meeshiina jooga ha ka teginina meeshiin meel mucayanaa loo tilmaamay fazayalnaa baynahum marka waa la kala soocay wamtaazu lyowma ayuha almujrimuun wayowma taquumu saacatu yowmaidin yatafaraquun yowmaidin yasadacuun mu'min iyo kaafir iskuma jiraan waa la kala baxay فزيلنا بينهم دحدو ديبان كلا سوقني وقال شركاؤهم شركا ديبان ما كوا يرادين ما كنتم ايانا تعبدون اننا نما عابد جيرين واسك بريان فكفى بالله الله كفلا شهيدا مرخاتي بيننا انا شركا اي وبينكم اذنك ان كنا وحنهين عن عبادتكم عبادتنا الغافلين هو موت ووركاين سلاس تكبر يعني ثم نقول للذين أشركوا كوي شريك يالي وحن كل النهاية مكانكم ماشي نجوغا أنتم وشركاؤكم أذنك يشركا دينا وضدكي كلا بالغا سواعيا أيها ماشي نقول ريبا عليها جوغا هلكين فزيلنا بينهم وادتك لك رسوعي وقال شركاؤهم شركتي وعيرادين ما كنتم إيانا تعبدون أنك أنما عابد جريننا وعبادة ذو إنكران وكبر النقضين كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا لدبكم غنيا كسور دي سنة وإذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أكو كفرين أيام بقرنا كسو مرني اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب ما كرقوا أضي شركة يا مركة لك هذا ليا نتكي أي عابدين يوحي إرادة فكفى بالله شهيدا الله مرخاتي كفلا بيننا أنا الأحدين وبينكم يذيك الأحدين إن كنا وحنعين عن عبادتكم عبادة أن عابدين لغافلين كوا موت وأروحين أنا أمدر أسرين ومؤقين أذنكم با نسكك يا عابدي إلا أنا مرخاتك لغرينا إنا أنا أقين أرنتاس وأنا غالك النقين أرنتاس مركا وحكو تاهي دبر جب كوي مشركين تاهي وإلهي وحلو ذاجيه وحنا مقلين وحنا أجيدين وحنا أود تريكرين إن بريك النقضاء مركي وباهي بدنايه مشركين تمركا وأنواع كلا قدسان إيا قيبة فربضان وإلهي كتاب بسماهو شاقي أحواش هذا إيا أقواش هذا ومعلا بضاننا أنكو سامرنا معلا كان نوبي ما دونتا هناك ماشاس هلكاس لجيوغو أيا تبلو وحامارة الامتحان أيا كل نفس نفكست ما أسلفت وإيا هربر ستي هناك يعني وموقف كي قيامة حسابك لجيوغا والله اختبارنا يا والله امتحانا يا نفكست وي اي هرمست عملا خير ايو شر يوم تبلى السرائر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هنالك ماشاس موقف قيامة تبلو وعلى امتحانا يا كل نفس نفكست ما أسلفت غير مرستي تطلو باجرته مالك تطلو وأخرن والغفصرة تقرأ في كتاب أعمالها كتاب عمل كذا يوحي غير مرستي أخرن نيسا أما مارتي تطبع بين غلسة وحراء عيسى عمل كيدي وردوا إلى الله وحادثت الله إليه الله مولاهم سيد كودي أهاي اللي أقرقاري الحق جري وحق أهاي وثابت كأهاي الرماضا إلهي بلو علينا يا مركز ودتك كالساري فريق في الجنة وفريق في السعير وردوا إلى الله ضدك وحلو إليه الله مولاهم الحق مولوه هذي نبتع هاي ناصر كودي قرقاره هذي وضل وحالومي عنهم ضدك مشركين طائما كانوا يفترون وإيه كبان أبو رجلين وعابد الجلال إلهي كسوكي افترض هاي وحالومين لمهي وملمين عصبه سيبيها أيقوم ملمان ضل واحترتر ميوه وضل عنهم وحامارتي بابعي ما كانوا يفترون ويكو يفتروا جرين قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون هل كان مشركين تي حجة الله قد يقول اعتراف كودا أي اعتراف سيئين وحدانية لعلى توحيد الربوبية توحيد كرب النمضعة قولك يا أبوري هرك يا أبوري أذيك ياكو أبوري ياكو أرزاقي وحاصل أقلي ولا إنسان من خلق السماوات والأرض لا يقول إن الله كل أقلي لكن عدي دين وعدي دين إن إلهي سبحانه وتعالى إن أولي هاي عبادة رسمك هل كانت دوتا كتب أنبياء إيا أمضاها دوتا وبدناي وتوحيد الألوهية عبادة لكن توحيد الربوبية وحد العيان وما دي دنين دي اللي ويدي آيات بلانا كل يميد قل وحد رمي محمد من يرزقكم يا إذ أرزاق من السماء والأرض عرك يطلك يا إذك أرزاق أم من يملك السمع مقلك يا إسكاله أو هنت والأبصار أرق سمعي ودقيه مقل كاغي إيه أرقاغي يا إسكالة ومن يخرج الحي يا كسو سارة متك النال من الميت واحد انتي الحي قفك النالاي هذا بيها كسو بحية فوح ميدو قفانا هذا وقال أندوان حي بكسو بحية مركا من يدي ويخرج الميت ميت بو الله وكسو سارة من الحي مد نال وهذا وكمت ووح ميدة هذا نوحة كصبحة بار مر فما مرك غاركم تصيح حقيقة هو أنت ضيق ماته والمعلوش يكون جيران هذا أنت لجيحة المنى الله صلى الله عليه وسلم وعبراتي هم اللي جيره مؤمنك يا كافر كوالو مثالي مؤمنك هو حي كافر هو ميت أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس قل من يرزقكم من السماء والأرض يا إذك أرزاقه سماء يلوك والرب دي سودجية والرب انتو دلاعية كسوسارة مارتي نبات يا بدر أدعنتان بقدرته ومشيئته إلهي بسوسارة أمن يملك السمع والأبصار يا إسكالة وملكية لقاها وحكم أغليسيد إيه لا وحكم أركيسيد ومن يخرج الحي من الميت كي نورايا كصابعية مثل انتي ويخرج الميت من الحي مثل كي ميت كان يا كصابعية مثل نال ومن يدبر الأمر أمرك إيه مامولك يا مامولة ومن يدبر الأمر أمرك خلائق ذا يا مامورة انت هذا سؤال هو يديسد فسيقولون وحيقوله دونان الله وتوحيد الربوبية رب لماذا وقليه وعن يا أبوري هذه ياكو أبوري أرك يا أبوري رلك ياكو أبوري ياكو أرزاقة مديدا ضغطك بالتالي فقلوا حترا فلا تتقون مركا دي سلاسة وحوقتهين او اعتراف سنتين الهي انو وحكا سأبوري او وحكا سأرزاقه او دقائيو ما قال انو اذين يالي افلا تتقون ما دي الهي كعبستان او اصلا عبدان كليس محادو حلاء عبديسا ما ربما مرك القرآن كإلهي كشاقه امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه قل والذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به يا كرم إحنين كين كرم فذلكم متكي ناس وملك إيا عرك إذكاء رزاقي سمعك إيا مغلك إسكالة حيك كصب إيا مد بنتي متكي بنتان كصب إيا مد نار مامولك خلائق ذنا يكونك مامولا والله معمودك حقه ربكم خالق يديك أدي أبوري سيدكيني ماموليهيني كي ذكو تصرفي الحق أجرة وثابت الله انت الكريم فماذا بعد الحق حقا مركب حقا دنبايا إلا الضلال بادي موذي حق حقا دنبايا مجرة هو بادي حقا دنبايا فذلكم متكي الناس لا أصبحي علي الله ومعبودك حقها ربكم وربكيني إذن أبوري الحق أجرى ثابتة ومتيستة إن عبادة الله كلي له فماذا بعد الحق حق محاكا دنبايا إلا الضلاء بعد الموقية مالك وحكست وإلهي كسر كيغفك عابدي وبادل معبودكست oo ilaahay ka soo haray waa baadil ciyaadadiisaas ma jiro fa annaa tusrafuun sidee marka la idinka leexiyaa cibaadada alle oo aad ugu leexataan cibaadatu hayrihi adigoo sidaa og inuu rabbi yahay wax kasta abuuray maamulka isagu iska leeyahay kadaalika sidaas baa xaqad waxaa ugu waajibtay kalimatu rabbika rabbigaaga kelimadiisa cala aladiina fasaquu kuwa maaragtay fallaagoodoo fisqiga iyo daacada ka baxa la yimid annahum laa yu'minuuna inaysan rumayne qaaluu balaa walaakin xaqad kalimatu lcadaab cala alkaafiriin kelimada la sheegaya taas oo laam la anna jahannama min aljinnati wannaas ajmaciin kadalika yacni sidaa ay kuwaan u gaaleebeen mushrikiinta oo shirkigooda iyo cibaadatu khayrillaahi ay u wataan ayagoo ictiraafsan inuu yahay khaaliq raasiq mutasarif fi lkown kullihi uu asaga rususha tawxiid la soo diray sidaas baa xaqad waxaa ugu waajibtay oo ugu dhabowday kalimatu rabbika rabbigaaga kelimadiisa oo cadaab inay maaragtay gelayaan cala aladiina kuwiibay ku waajibtay kelimada rabbi fasaquu daacadaa la ka baxay annahum laa yu'minuun inaysa xaqa rumaynayn qul hal min shurakaa'ikum man yabda'u alkhalqa huma yuciidu qul illahu yabda'u alkhalqa huma yuciidu waxaa marka la baabi'inayaa dacwadooda ilaahay khayrkiisa ay la wadaajiyeen asnaam iyo maaragtay andaad baa la baabi'inayaa qul waxaad tidhaahdaa hal min shurakaa'ikum shurakadiina ma ka mid yahay man yabda'u alkhalqa khalqa qof bilaaba waxaad ilaahay ala wadaajiseen qof abuuray tixsi ma jiraan ama qur-aanjo waa waxa ugu yahay wax khaariqnimo sheegana adduunyada ma leh xabad badara wax abuuray ma leh adduun laakiin dadku waxay leeyihiin takfiir iyo taxliil xabadaa badarkaa waa la badi karaa oo inta meel ku abuuratid oo ay ku dhalaysaa maaragtay intaas waa ka soo baxaysa badarkiiya la badiyey laakiin maadada badarkiiyaa keenay xabadaa masagada midda galleyda midda maaragtay sarreenka iyo waxa kale waxaan miro ah waxaa leedaha waxbaa abuurtay abuurka meelaa dhiga wax soo baxay ma iska jira ayadoo la abuuray ma jirto marka wax khalqi sheega kara ma leh laa geed walaa maarata nabaad walaa dad walaa xayawaan ma jiraan qul waxaa tidhaha hal min shurakaa'ikum shurakadiina ma ka mid yahay man yabda'u alkhalqa khalqi wax bilaaba huma yuciidu haddana soo celinaya samaawaadkaan taagan iyo dhulalkaan maaragtay aan u jeedno ilaahay baa abuuray marka wax kaloo abuuray oo intay wax abuureen haddana soo celiyey ma jiraan ma jiraan qul waxaad tidhaahdaa allahu yabda'u alkhalqa huma yuciidu allah abuuray khalqiga isagaana soo celinaya cid kale ma leh wa huwa aladii yabda'u alkhalqa huma yuciiduhu wa huwa ahwanu calayh fa annaa tu'fakuun sidee marka xaqa la idinkaga maaragtay leexiyaa haddii sidaas wax idinkugu cadyihiin ood oftihiin ilaahay ma ogay cid kale oo wax abuurta inaysan jirin fa annaa tu'fakuun yacni kayfa tusrafuuna can dariiqi arrushdi ila albaatil sideeba xaqa la idinkaga leexinayaa qul waxaad tidhaahdaa hal min shurakaa'ikum waa su-aal kale shurakadiina ma ka mid yahay man yahdii ila alxaqi qof dadka ku hanuuniya xaq ma jira ma jira tabcan qul waxaa tidhaha allahu yahdii lilxaqi allah dadka ku hanuuniya xaqa marka shurakadiinu hidaaya ma leh ee dadka wax ku hanuuniyaan laakiin dadka waxaa hanuuniya allah afaman yahdii marka haddii aysan shurakadiina hanuunaysan ahayn oo ciddii lunsanaad xaqa aysan tusi karin afaman yahdii qof hanuuniya ila alxaqi xaqa dadka ku hanuuniya axaqu miyaa mudan an yutabaca in la raaco aman laa yahidi أما لا يهدي الله قرأه قفا وحبها ننكر يقف حنونية يا إلا راع مضل قفا حنونية أفمن يهدي إلى الحق حق قفك كهرونين يدتك مي حق مضل أن يتبع إلا راع أما لا يهدي أما لا يهدي قفا وحبها ننكر إلا أن يدعس إلا أن يموذي فما لكم محايد كل عاي كيف تحكموا سيوا حكم إيسان حكم وقاب دريني هاي يعني مارتي ملح وح مارتي ملح قبطه إيو مارتي قر ملح هذه آد وعي آن وحوها ننكرين آد كوى الدين ولي وعيقي آد عبود إيسين وقشيهين إن سمحوها ننكرين حول رائع سمر مركو نبي الله إبراهيم أبي إسلام لي وحيالي قوه الله حكم ذهر يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا قفا وحبا أركي وحنا مقلي وحنا أكو تركي مركو حكير أتعبدون ما تنحتون وحيالي قصوا قرتين وقيد إيه قصوا قرتين من عابد إيسان والله خلقكم وما تعملوا الله نوح أبو ري قديمك إيه وحاد سمين إيسان مالك عقل هذه ذات حتى لقوا هذا الله وعبر المقفامي كرام فما لكم يعني محايد كدعي وعقلك نحقيق جيستان سأسنتان الله إيه مارتي مخلوقي وأصو أبو ري وأولا سنتان إلهي وأدلع عبدان كيف تحكمون سيابا حكم إيسان حكم كنا مركا وحكم جور أو هي ظلم هي قرد الرعا إلى أنك عناء الدائي إن إيسان راعي مركا واحد دليل إيا مارتي حجة من راعي وأسكهو وما يتبع أكثرهم ذاتك بديد هذا من راعي إلا ظنًا ملموغي ولا يري ولا لها قيل وقال ظن يا ملو هذا ملو حق حق مطا وما يتبع أكثرهم ذاتك بديد هذا من راعي إلا ظنًا وح ملموغي ساسا اللي يري ساسا اللي يجري إن ظن ملوه لا يغني من الحق شيئا حق حق مطا حق مطا كرو كما داقي كرو إن الله الله عليم والله كعلم بدن بما يفعلون وعدتك أي سمين أيام مركوا التهديد يا وعيد أدق الله إنه مارت أبال مرين دوما أبال مرين أي متيستان والله أعلم Thank you.